des nuages, un virus tout seul. يغسيش مولينو أستدى يودان في الشام التنواش هذي الوسطو سنان يغسيش مولينو أستدى يودان لا لا لا لا لا Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort.